إذا أنت تفرق فنحن نفرق معك. لكن قصدي أن أقول لا مجال للرد على هؤلاء، وهم كثيرون جدا، وأكثرهم ناشئون في هذا العلم، ناشئون، أكثرهم ما ألفوا رسالة، وإذا صح التصغير رسيلة، ما ألفوا رسيلة ينفعون بها الناس أول ما طلعوا بالرد على الألباني. الله أكبر. ما أنهم يقدرون الألباني، وأنا ما أقول يعني ما تدي عليهم، يقدرونه، مش مثل خصومنا أهل الرأي وأهل التقليد وإلى آخره، لكن ما في عنده المحاكمة، ما في عنده مناقشة منطقية عقلية. فهم يردون الألباني، لماذا توجهوا للرد على الألباني؟ ما الذي يحملهم على هذا؟ منفعة الناس المسلمين في مجال نفع أن يؤلفوا رسائل الألباني ما ألفها، وغيره من قبل ما ألفها، مثل أخونا اللي كان هنا، راح أخونا حسين مشي. فهذه رسائل تنفع الناس. طيب أنا عندي اقتراح يا شيخ، ما أدري لعله مقبول، تفضل، بس يكون عملي. ما تكلفون أبا الحسن ب يعني أنه ينظر ما يرسل إليكم من الملاحظات، فما كان له أهمية وحاجة إلى أن ينظر فيها، نعم، جعل في مقدمة ما ينظر يعني، نعم، وما كان منها يعني ليس بذات أهمية، حتى يعني يخفف عنكم العبء يعني. هذا صحيح يا أخي، لكن أظن ما فيه كافيه. يعني هو إن شاء الله عنده استعداد. هو عنده استعداد، أنا ما عم أقول ما عنده استعداد. يعني الرجل الثاني هو في عنده عمل يعني يصرفه عن أن يقوم بعمل إضافي كما أنا يعني تقترح علي. وهذا من أعمالنا الإضافية وأعمالكم المقدمة يا أستاذ. الله يحفظك. لا الحقيقة هو يستفيد كذلك، الحقيقة هم فيها فائدة. نعم هو كذلك، وأنت تريح ترتاح يعني من صحيح، لكن إنه أنا ربما تمسك شيء ويعني تتعب نفسك في مطالعته، ثم يعني في آخر المطاف أنه ليس بذات أهمية ويذهب عليك. هذا اقتراح كما تقولون أنتم أهل نجد، اقتراح مبارك. أنا لست من أهل نجد. كيف مالك ولا نجد مني؟ لا أنت من نجد. كيف لا؟ وأنت وين؟ وين مقيم؟ أنا مقيم فيها، بس أنا من الزبير. هذا أصلك. نعم. وأنا أصلي منين؟ من ألبانيا. راني يسألني. أنا ولدت فيها ونشأت فيها. وأنا ولدت هناك ونشأت فيها. نشأت في ألبانيا. إيه. تعترف يا شيخ وليد خلاص. ما أدري والله، أنت أدرى من يعني هل أنا ألباني؟ يعني الآن إن شاء الله. أو لعله الأحسن حتى ما تفهم بالعكس. نعم. بتقول إنه أنا لست عربيا لأنه أصلي ألباني. سيبوي إمام العربية. لا عفوا، فأنت بارك الله فيك نجدي. نعم. لا تنظر إلى أصلك. نعم. لأنه كثير من العاجم أصلهم عجم. نعم. لكن تعربوا. فهو يقال أنه كان كذا من بلد كذا، لكن هذا بالنسبة لولادي والنشأة، لكن مصيره إيش؟ مصيره أنه تعرب. طيب معمر بن راشد البصري، يقال له البصري وشهرته بالبصري، وهو آخر مطاف في اليمن ومات في اليمن. وأنا يقال لي ألباني، لكن أنا عربي، وهذا المقصود. أنا ما نفيت الانتساب، ينتسب الإنسان الأصل. فأنت الزبيري. أي نعم. طيب لكنك نجدي. أنا عندي لك رسالة في حجاب المرأة المسلمة مطبوعة قديمة جدا، مكتوب عليها محمد نوح نجاتي. أي نعم، هذا لقب أبي. إيه. قلت لك جيبها وأديك نشوف الشيخ تلزمنا. أكيد الشيخ عنده، أتصور عندكم. يمكن والله ما بعرف أي الطبع، والشباب في مصر هذه طبعة قديمة جدا، قديمة يمكن قبل أكثر من 30 سنة مطبوعة. بس يرحمك الله. مكتوب عليها محمد نوح نجاتي الساعدي. في بعض الكتب القديمة هكذا. هي قديمة جدا يعني، يعني أخذناها من شركة قاضي يعني توفي قبل 14 سنة تقريبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل اللغة العربية فهما وعملا، ولا ينسينا هذا أصلنا ومنبتنا. ما وصلتم إلى الزبير يا شيخنا؟ لا، ما وصلتم إلى العراق، ما دخلتوها؟ ما دخلتوها. أظن الزبير كان فيها يعني دعوة سلفية لا بأس فيها. أي نعم، الحمد لله. كنت أول حجة حججتها التقيت مع شيخ في المسجد الحرام من الزبير وسلفي، أما الآن ما أذكر اسمه إطلاقا. يعني أنا يومئذ شاب في حدود الله أعلم 30، وهو شيخ شنقيطي. نعم، هو مشهور. وفي الشيخ السند. نعم، كانت برضو بالأخير في السعودية استخبرها. لا، هذا السند متوفى قبل يمكن 10 سنوات 12 سنة. فهذا الشيخ لما اجتمع فيه فهم ضرير هو ولا لا؟ بصير. هذا ضرير لا بصير. لا، هو أنا طبعا نسيت، لكن لما يذكر لي واحد اسم بقول ها هذا هو، أما اللي ذكرته لا. يا الله استريح. بدي يتركني استريح. خوف ما جاي. يلا شو يلا وجاي تحبين لا أول مرة خلاص. ما أضيف يا شيخ. يا أحمد أنت للشيخ خلص عاد. تعالوا تعالوا إلى لقاء آخر إن شاء الله. أنا خاصة السؤال. بدل الشريف. شيخ رجع خلاص معروف الصوت من أول تقطيع هذه أبو ليلى. رجل بصوم بيصلي وبعبد الله، ومرت عليه أيام طغى الشيطان بطل يعبد الله لا يصوم ولا يصلي، ومات على شركه، فما حكمه؟ ايه هو حي ولا مات؟ مات. مات على شركه. مات. إيه شو حكمه بقى؟ هذا حكمه عند ربي، ان كان مات مشركا كما قلت اخيرا فمصيره جهنم خالدا فيها ابدا، وان كان مات موحدا لكنه مات كما قلت على ترك الصلاة والصيام فهو بلا شك مات فاسقا، ويمكن أن يكون مات كافرا، فعلمه عند الله عز وجل. الشيخ أعمال اللي عملها قبل ماذا نحسب لوش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإذا مات كافرا فحبط عمله وذهب أجره كله، أما إن مات مسلما موحدا فما يضيع عليه عمله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. خلاص ما توصل على شيء يا شيخ. ما تعرف جوشك هنا ولا إيه؟ هذا عندما كنت قبل لقاءنا اللي قبل هذا. إيه أخذت عندما جلست 3 أسابيع هنا جاءت من بغداد. إيه أخذت معك؟ أخذتها معك وذهبت. إذا أخذتها معي وذهبت إلى. ما في مشاكل يعني؟ لا الحمد لله. إيه. الحمد لله. إيه الحمد لله. بس إحنا جينا لزيارتكم بارك الله فيك. ما أنا عليكم إن شاء الله وخير. الله يسلمك. لا ما تسجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.